السلام عليكم. قصتنا اليوم تتكلم عن الشاب اللي اسمه سلطان. سلطان هذا من أهل محافظة مهد الذهب في المملكة العربية السعودية، ومحافظة مهد الذهب ما تبعد كثير عن المدينة المنورة حفظها الله. المهم الكلام هذا في أواخر الثمانينات، 88 89. سلطان جيرانهم منه بيت عمه، وعمه عنده بنت ما شاء الله تبارك الرحمن، جميلة جدا، ويحبها منه سلطان ولد عمها، والحب اللي بينهم حب شريف عفيف نظيف، حب من بعيد لبعيد. يعرفها بنت عمه لما كانوا صغار يعرفون بعض ويجون جنب بعض يلعبون مع بعض، لما كبروا قام يشوفها وهي يعني، لين ما شاء الله انضجت. وسلطان حلم حياته يتزوج حصة، أنا بسميها حصة ما بأذكر اسمها، لكن سلطان اسمه الحقيقي. المهم سلطان يحلم ليل ونهار متى يجي اليوم اللي يتزوج حصة، وحصة كذلك تعرف أن ولد عمها سلطان يحبها ويخاف عليها. والسلطان رجل أو شاب بمعنى الكلمة في قمة الروعة والأخلاق، إنسان الكل يحبه، ولد يعني شاطر وشاد حيله وعلوم رجال، وأبدا ما حد سمع يوم الأيام إن سلطان زعلان منه أي شخص، إنسان في قمة الروعة. المهم يوم صار عمره 18 سنة 19 سنة راح العمه، طبعا ابو سلطان توفى الله يرحمه في ذاك الوقت، راح سلطان حق عمه قال له يا عمي يا ابو حصه، تعرف يا عمي انا الحين يعني شباب وابى اكون نفسي ومن هالكلام الحلو قاعد يمهد. قال له اي صح، الله يوفقك يا سلطان، وانت خوش رجال وخوش ولد. قال عمي دام اني خوش رجال وخوش ولد وانت تعرفني وتعرف اخلاقي، انا صراحة اتشرف اني اطلب ايد بنتك حصة، انا ابى اتزوجها على سنة الله ورسوله، وهذه بنت عمي ومالها الا انا، وانا احبها وهي تحبني، وحنا رابين مع بعض من زمان يا عمي، وهالشيء هذا الكل يعرفه. قال لي نعم ادري، وبالعكس أنا ما ألقى أحسن منك يا سلطان، أخلاق ورجولة مؤدب، وبنتي يعني تبقى بنت عمك بالنهاية. قال له جزاك الله خير، استانس السلطان إن عمه يعني ما عنده أي مانع. لكن إيش قال له؟ قال له سلطان أنت للحين ما توظفت، يعني روح توظف وكذا. قال زين عمي عادي يعني إذا يعني نسوي خطوبة ونكتب كتابنا يعني الملجة هذه، وبعدين أتوظف وما نسوي العرس إلا أكون أنا مستعد. قال لا لا لا لا سلطان، بنت عمك وين تبي تروح؟ تبي تطير؟ أنا ما راح أعطيها لغيرك، روح شوف حياتك، توك مخلص الثانوية خلاص، روح كمل يا كمل دراستك ولا روح توظف. قال لا يا عمي أنا على ما أكمل دراستي في الجامعة وكذا يعني بعد 4 سنوات 5، لا لا لا لا عمي أنا بروح أتوظف على طول. قال له روح توكل على الله. المهم سلطان خذ الملف الأزرق قبل يستحدثون السيستم التقديم المعاملات كلها أونلاين الحين ما شاء الله، المملكة العربية السعودية متطورة جدا مو نفس أول يعني، وهذا حال كثير من الدول يعني، تروح تقدم ملف تحط فيه أوراقك، بطاقتك المدنية أو الهوية الوطنية، جوازك، شهادتك، وتفتر عاد وزارات، مؤسسات، هيئات، مؤسسات عسكرية، شركات، بنوك، وانت رايح لين تلقى واحد يوافق عليك. سلطان حفر ما خلى شهادة ثانوية، يعني من اللي بي يعني يقدم على، في كثير عندهم شهادات. فحاول حاول وهو مستعجل. الهدف ما هو الوظيفة، الهدف نور العين، حصة. فكان ما عنده مانع يدخل أي مكان. المهم قالوا له يا ابن حلال اختصر الموضوع وروح العسكرية. الله يعز العسكرية، والله العظيم منها أنقذت كثير ناس بشرية. ويطير فعلا للعسكرية، قالوا له تعال في عندنا الطوارئ الخاصة، تبي؟ قال أبي. كان أيامها رواتبهم 2606 ريال، هذا الكلام في 92-93 تقريبا. وفعلا وتوظف في المدينة المنورة شرفها الله، وتبعد عن مهد الذهب يعني من 150 كيلومتر إلى متر، يعني 200 وشوي تقريبا، يعني ما هي بعيدة يعني. مالكم بطويلة، وتوظف سلطان، خلص الدورة، راح استلم مركز عمله. بعد شهر شهرين ثلاثة مشت أموره وصار ممتاز، ويروح حق عمه مرة ثانية أبو حصة. قال له يا عمي أنا خلاص توظفت والحمد لله، وأنا داوم في المكان الفلاني وأموري طيبة. قال له زين، الحين أنت توك متوظف، يعني لا عندك بيت، لا عندك شقة مثلا، لا عندك مصاريف للعرس، لا عندك فلوس المهر، لا عندك يعني سيارة، حتى سيارة خاصة نفس الأوادم ما عندك، عندك سيارة هذه اللي ماخذها من أبوك، من ورث أبوك. زين انتظر شوي، اقعد لك سنة سنتين ثلاث جمع. قال يا عمي أنا تعرف شباب وكذا والفلوس ما تقعد بيدي يا عمي، يعني خلني الحين أكتب كتابي وأبدأ يعني أجهز. قال لا لا جمع، ويبقى أنا أساعدك على التجميع. ماشي. قال شلون؟ قال أروح عندك بنك الراجحي، افتح لك حساب، أصرف من الفلوس 600 ريال وحول لي 2000 ريال، راتب 2606 ريال، أصرف 600 وحول لي 2000. وترى على فكرة 2600 ريال في ذاك الوقت تسولف، يعني تضبط أمورك زيادة. قال له أوكي، جزاك الله خير يا عمي أنك تبي تساعد. وهذا عمه أخو أبوه يعني. أو فعلاً أو يشتغل سلطان شهر شهرين 6 أشهر سنة. كل ما عدت سنة وما شاء الله قام يجمع كل شهر عند عمه 2000. يمر عمه، ها عمي شلون؟ مو كافي يا عمي يعني؟ قال لا يا ابن حلال شنو كافي، ما يخالف اركد يا سلطان، هذه مهما كان يعني تبقى بنت عمك، لا تخاف لا تخاف، روح ضبط امورك يا اخي، ايش فيك انت؟ باكر تتزوج وانت في هالحال، ويصيرون عندك عيال وتزيد عليك المشاكل والمسؤوليه وكذا، وتعيش طول عمرك في فقر. جمع ضبط امورك وتزوج، تبي تعز بنت انت ولا تبي تعيشها في فقر؟ قال لا والله حصه، والله حصه اللي اعطيها عيوني، انا اصلا توظفت عشان حصه. ويروح للسنه الثانيه والسنة الثالثة، طبعا يتخللها كل فترة والفترة، ها يلمح حق عمه. طبعا في هالفترة كل ما راح المدينة يجمع منها 600 ريال يشتري فيهم شنو؟ قطع ذهب حق حصة هدية. كل ما جاء من المدينة بوقت الإجازة يوصل له الهدية، وحصة مستأنسة. مرات يلتقون وقت الأعياد ويقعد يطال، يموت بشيء اسمه حصة، يموت فيها. المهم وهي كذلك يعني تموت فيه ولد عمها. وتروح السنة الثالثة وأثناء ما كان موجود سلطان في دوامة، ويجيه واحد من جماعته طلع من مهد الذهب ورايح المدينة ومر على سلطان، جاي خصيصا حق سلطان. شونك يا سلطان، شو الأخبار؟ قال الحمد لله خير، شونك يا حي وكذا. قال يا سلطان أنا ترى جاي علشان أبلغك، ولا تقول رفيقي خلاني وغدر فيني وما بلغني. قال عسى ما شر صاير. قال له والله في سالفة يا سلطان، لكن أبيك تكون حكيم ولا تتهور بتصرف. قال له شنو يا رجل؟ قول لي. قال له حصة. قال نعم، حصة ايش فيها؟ قال اركض اركض. قول له يلا خليني اقول لك السالفة. قال له حصة ابوها ترى زوجها الواحد من التجار عندنا في مهد الذهب، هذا رجل كان عنده ايامها يقصد الناس سيارات، يبيع لك سياره بالاقساط، يبيع اراضي شقق فلوس. هذا مر على منه ابو حصه، وابو حصه طلب منه قال ابي سيارتين وابي شقه وابي ارض وابي ما ادري. قال كل اللي تبيه انا حاضر. هذاك انجن اصلا، كان يسال يدور في المحافظه، فالخطاطيب الحريم هذول معطيهم فلوس، قالوا لهم ابي اجمل بنت في مهد الذهب. قالوا لها بس ما في الا حصه، وترى حصه يعني متكلم عليها ولد عمها، لكن ولد عمها فغير وابوه حصه رجال طماع، لو انك تغريب الفلوس ما يقول لا. قال بس قولوا لاني جايه. وفعلا يوم راح له وقال له انا التاجر فلان فلاني، هذا طارت عيونه وقال له اللي تبي وكذا، وانا عزها ورزها وحط لها واشيل لها وكذا. هذاك ما صدق على الله ويقوم يطلب منه. طبعا حصه ما كانت راضيه، ازعلت وتبكي، لكن امرها ما كان بيدها، وفي ذاك الوقت الامر كله يكون بيد الاب نفسه، حتى لو ان اللي بزوجة إنسان يعني ما هو كفو، لكن البنت ما لها اعتراض. السلطان أول ما سمع السالفة استخف، انجن. معقولة؟ قال يا ابن الحلال اتكلم جد أنت، مستحيل عمي يسوي كذي. قال له يا سلطان أنا ما جيتك الحين من المحافظة لهني علشان أكذب عليك، والموضوع هذا ما في مزح، وترى عرسها بعد يومين، ترى بسرعة بسرعة تسوى الخطوبة وكتب الكتاب وتجهزه بسرعة بسرعة، وحاطين خيمة لخيمة العرس، أول ما في صالات حاطين خيمة العرس في المكان الفلاني، وترى العرس بعد يومين، لحق لا تلحق، أنا بلغت كنت كيفك. قال له ماشي. سلطان يدام في الطوارئ الخاصة أو يطلع ويعرف له واحد، قال له أبي منك سلاح اللي هو الرشاش هذا كلاشينكوف، وطلقات تقريبا فيه 33 طلقة تقريبا، أو يطلع من المدينة المنورة متى؟ اليوم اللي بعده، يعني في يوم العرس بالليل، العرس يكون بعد العشاء، وصلهم على وقت الناس توها خالصة من صلاة العشاء ورايحة تبي تتعشى وحاضرين العرس وكذا، وهم متعمد يجي بهالوقت هذا علشان ما يحسون عليه. طبعا أهل مهد الذهب كلهم عارفين قصة سلطان وبنت عمه حصة، ومستغربين من أبو حصة شلون ترك ولد أخوه وزوجها الواحد علشان إنه غني. فاللي حضروا منهم ناس جاية تشمت، وفي منهم ناس فضوليين يبي يعرفون السلطان هذا وين، ما يدرون إنه هو موجود في المدينة ويداوم هناك وكذا، وإنه ما كان يدري، ما كان يدرون. فجايين بيشوفون شو يسوي سلطان، وفي ناس جايين اصلا يسبون ويغلطون على ابو البنت من جماعتهم نفسهم، يقولوا له مو عيب عليك وكذا و... يعني العرس هذا كان حؤسة، كثير حاضرين، خيمة كبيرة للرجال وفي خيمة قريبة من البيت هذه للنساء. ويوصل سلطان متى؟ بعد صلاة العشاء، الناس توها خالصة من الصلاة ورايحة، شوي بينزلون العشاء والناس ملتمة، في الناس تبارك وناس كذا، وسلطان جاي ومعاه 1000 شيطان. في قمة القهر، انجن مو عشان الفلوس ومعاشاته اللي صار له 3 سنوات يعطيها العمة، ولا علشان ان عمه كان يواعده طول هالفترة هذه، لا علشان حصة اللي يموت فيها ويحبها وبنت عمه، شلون ومعطيه كلمة ومعشم الولد و... ومخليه المسكين يعني يحفر بيده ورجوله، وبالنهاية يجيك واحد غني بتعطيه. سلطان واصل حتى أول ما نزل من سيارته ومعه الكلاش، ويجي في وسط الخيمة ويطلق 3 طلقات في الهواء فوق. اللي كانوا حاضرين العرس من حلاوة الروح يوم شافوا فيها اطلاق نار وعارفين قصة السلطان وعارفين الحين السالفة بيطيح فيها قتلة، او يفركوا له المعازيم حتى تكرمون حذيانهم ونعولهم، اتركوها من الخوف لا تجيهم طلقة طائشة وتقتله وهو ما له ذنب. اهربوا العالم كلهم من الخيمة. من بقى داخل الخيمة وحكرهم سلطان؟ المعرس، التاجر، وعمه أبو حصة. حاكرهم رافع عليهم السلاح، وقف لا تتحرك خلك واقف. يوم طلعوا العالم ويقول سلطان حق المعرس، قال له أنت المعرس؟ قال له إيه نعم. خايف؟ قال له اطلع، اطلع برا، اطلع برا، الله فكك لأن أنت مالك ذنب، ولو اني ادري انك تدري اني انا ولد عمها وابيها واحبها وناوي على الزواج وعمي مواعدني، وفوق هذا تجي تقدم وتاخذها، والله لقتلتك. يلا اطلع برا. طلع برا ويبقى عمه. قال انت؟ قال انا عمك، حسبة ابوك كذا، ويرش 13 طلقة، ما خلى مكان في جسمه الا جابه بطلقه. مات الرجال. اكتفى؟ لا والله ما اكتفى سلطان، خلاص خربانة مع سلطان، الموضوع وصل القتل، قتل عمه أخو أبوه، خلاص الحين مو فارقة معه، ويطير مع سلاحه ما حد قادر يمسكه، ويطير وين؟ إلى خيمة النساء العرس، وسوى نفس الحركة، أطلق طلقات في الهواء والحريم تصرقعت وهربوا من الخيمة وطلعوا من البيت، لأن الخيمة ملاصقة عند البيت. ما بقى في الصالة إلا العروسة اللي جالسة على الكوشة، وهذه زوجة عمه، لأنه وصل له خبر من صاحب اللي بلغه، قال له ترى اللي مدبر السالفة عمك وعمتك، لأن الخطابات يوم جو يسألون يدورون على بنت جميلة وقالوا حصة، جو حق عمتك، ويوم عرفت عمتك ان المعرس هذا اللي جاي يبي حصة بنت عمك انه غني وكذا، هي اللي ضغطت على زوجها وقالوا خلاص نزوجها بسرعة بسرعة، وسلطان اذا جاء نعوضه بأي شيء من اللي يطلع لنا، يعني من الخير اللي ناخذه، لذلك هو ناوي على عمته. عمته قاعدة وين؟ جنب العروسة. ليش قاعدة جنب العروسة؟ لأنها تدري أن السلطان يحب حصة، فقالت خلاص دام أنه ناوي شر بيذبحني بيقتلني، أقعد جنب حصة بنتها وحبيبته، مستحيل أنه يأذيني، علشان منه؟ علشان خاطر حصة. ويقول حق عمتها وقفي وقف وقف واخرج عن الكوشة، تعال تعال مني. وهي قالت له الله يخليك ترجف فيه، الله يخليك ولدي وكذا، وانا ما لي ذنب وهذا ابوها. ويشتغل عليها بالكلاش، فرغ كل الطلقات فيها، قتلها قدام بنتها. العروس اللي حصة ما قامت من الكرسي اللي قاعد عليه ولا اهتمت يوم سلطان قتل امها. قاعدة تبكي على شنو؟ على سلطان واللي حصل فيه، وعلى اللي وصلهم لهالمرحلة هذه، اللي خلى سلطان يرتكب هالجريمة ويقتل ابوها ويقتل امها ويدمر نفسه، وهي فقدت امها وابوها. يعني الدمار اللي حصل في العائلة كله بسبت ابوها انه طمع في التاجر. اللي سولف في القصة احد رجال الامن اللي حضروا وقت القاء القبض على سلطان، يقول بلغونا ورحنا، يوم وصلنا مهد الذهب شوية في منطقة شوية يعني طريقها وعر وكذا، على ما توصل له وكذا تحتاج إلى وقت، وعلى ما وصلهم أصلا البلاغ، وأيامها ما في موبايلات يعني، لا لا تليفون أرضي خطوط أرضية، تعال دور تليفون في وقت الجريمة. يقول لين وصلنا، وين السلطان؟ قالوا في خيمة النساء ومعاه سلاح. يقول يوم جينا سلطان قاعد جالس على ركبه ومقابل منه، مقابل العروسة حصة، وحصة طالعة وهو يطالع بحصة، وهو يبكي وحصة تبكي. وبعدين جاء تركع على ايدينا مثل اللي يجي يبي يسجد، يعني تركع على ايدينا ويطالع بحصة. يقول والله يا ابو طلال ما تكلموا كلمة واحدة، كان الكلام فقط بالنظرات، هي تبكي عليه وهو يبكي عليها، وهو خلاص عرف انه خلاص انتهى ضاع، وهي عرفت ان حبيبها ضاع وابوها مات وامها ماتت والناس دارت وفضيحة وقصة كبيرة عريضة. قعدت تبكي وهو يبكي. يقول لين جينا نتفاوض مع السلطان، نحاول نكلمه نكلمه نكلمه، ما يرد علينا. يقول جلس ساعة كاملة وهو على الحال بس يطالع بوجه حصة وحصة طالع بوجهه. يقول منظر والله العظيم قطع قلوبنا، صحيح انه قاتل، قتل عمته وقتل عمه، لكن شو وصل لهالحال؟ قهر الرجال. الرجل اللي معدنا صدق نظيف عفيف شريف محترم، هذا لا تقهره، دير بالك ولا تحمل ردة الفعل اللي بتجيك. تقهر الرجال، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر وتعوذ من قهر الرجال، لأن فعلا ردة فعل قهر الرجال هذه يا إنه يموت من القهر أو إنه يسوي فيك سالفة ما تسولف. مالكم بالطويلة، ألقوا القبض على سلطان وسلم نفسه وأحالوه للسجن المركزي. في أول جلسة احكموا عليه بالقصاص، ثاني جلسة، ثالث جلسة، خلاص. لكن سلطان لما قعد في انتظار تنفيذ حكم القصاص أصبح مثل المجنون، يسولف واحد شافه بعينه يقول يا أبو طلال لما كان داخل السجن مثل المجنون، مثل اللي هو ما يدعي أصلا، ما يدعي الجنون، خلاص هو أصلا محكوم بالقصاص يعني، لكن زرع عقله من القهر من يعني بسبب مفارق حصة نفسها، يموت بشيء اسمه حصة سنين وهو يحلم فيها وبالنهاية يغدرون فيها الغدرة هذه، وتعشيم، وهذا حاط بباله بيتزوج ويحط له بيت ويجيبون عياله ويسمي ولده فلان ويسمي كذا وياخذها ويتمشى معه حب حياته وبنت عمه وحب شريف عفيف وطالبها على سنة الله رسوله. يقول زرع عقله المسكين بعد ما تورط بجريمتين قتل والعالم كلها درت. يقول كان يقعد في السجن المركزي في نفس العنبر هذا ليل مع نهار وهو يمشي يمشي رايح راد رايح راد رايح راد، كل اللي يشوفه يشوفه وهو يمشي ليل مع نهار ما ينام لين يتعب ويطيح. كان شي يسوي؟ يسوي حركة غريبة، كان يحط أصبع الإبهام الأيمن والأيسر يحطهم على رقبته كذي، يضغط على رقبته علشان يحاول يمنع الأكسجين عن نفسه، يبي يحس بالدوخة وهو يمشي يمشي يمشي وضغط على نفسه لين فعلا ينقص عنده الأكسجين ويغمى عليه ويطيح. يسعفونه ويسوي نفس الحركة يوميا لين جاء موعد تنفيذ حكم القصاص فيه وقصوا رقبته الله يرحمه ويغفر له ويرحم اللي ماتوا. دائما لا تعشم إنسان وتغدر فيه، ولا تقهر رجل يعني تعرف معدن أن رجل فعلا محترم، لأنه يقولك دائما يعني احذر الحليم إذا غضب فعلا، لأن ردة فعله تجيك عنيفة. مو يقولك دير بالك لا تجيك من إيد مسكين، المسكين إيده توجع إيده خشنة من الشغل وكادح وكذا وتظلمه والله أن عطاك راشدي كف، لا يلصقك في الطوف في الحيط، لأن إيد المسكين توجع يسمونها. فلا توصل مرحلة أنه ينفجر، تحمل ردة الفعل. مثل هالقصة هذه أنا ترى سبق أني رويت واحدة قبل سنة ونص وحذفتها، حصلت عندنا في الكويت في التسعينات. واحد كذلك دخل على خيمة لعرس وتجمع رجال في ليلة العرس، وأطلق النار على شاب كويتي اللي هو المعرس وهو قاعد على كراسي اللي هي نفس الكوشة يعني مات الرجال، أطلق عليه النار. وأثناء إطلاق النار قام واحد من أصدقائي بيحميه المسكين، يعني حذف نفسه عليه وقتل صديقه كذلك، وهذا تم الحكم عليه بالإعدام. ليش؟ لأن هذا كان يحب البنت اللي هذا يبي تزوجها، وبعدين تزوج يعني رفضوها أهلها وبعدين تزوجها الثاني وراح انتقم. طبعا كانوا محرضين مجموعة من الشباب وخذ جزاه وانعدم. يعني قصص مثل هذه ترى تحصل كثير كثير، إنه يتهور الشخص ويروح يقتل وكذا عشان والله غدروا فيه، ولا علشان مثلا خذوا البنت اللي هو يحبها أو يتزوجها. طبعا هذا سلوك طبعا لا شك انه خطأ. انا موضوع سلطان غير وموضوع هذاك الولد غير، سلطان على الاقل هذا ولد عمه وبعدين هم عشمينه وقاعد يجمع له وحالته حاله، هذاك غير، هذاك تحبه ما تحبه انت الغلطان حبيبي، ما في شيء اسمه انا احبه، عطوك عطوك ما عطوك. ترى الدنيا مليانة حريم ومليانة بنات، واذا هي على الجمال الجميلات كثير. الله يحميكم ويحفظكم ويبعدكم عن المشاكل، وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.